بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن منه، يعني من صاحب الماشية. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم، إلى آخره. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب اللقطة أن الماشية يجدها الإنسان في البر ليس عندها أحد ويحلبها، فشبه ذلك باللقطة، فكأن اللبن الذي حلبها في حكم الضائع. فهذا وجه مناسبة إدخال هذا الحديث في كتاب اللقطة، أن الماشية من إبل أو بقر أو غنم إذا وجدها الإنسان في بر أو في فلات ثم حلبها، فحلبه إياها كوجدانها لقطة. ثم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. وقالوا بغير إذنه، الإذن نوعان: إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يأذن له لفظا بأن يقول: أذنت لك أن تشرب من هذه الماشية أو من لبن هذه الماشية. والإذن العرفي أن يجري العرف بذلك، وأن الإنسان إذا مر في طريقه ووجد ماشية حلب منها ما يحتاج إليه. ثم قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن ضرع الماشية حرز للبن، أن ضرع الماشية ما دام أن اللبن فيه هو ضرع، هو حرز للبن كالخزانة التي يجعل فيها الطعام. فلو أن إنسانا جاء إلى غرفة فيها طعام وكسر ما عليها من أقفال وأغلاق وأخرج ما فيها من الطعام فإن هذا يعتبر من العدوان. فهكذا إذا حلب الماشية بغير إذن من مالكها فهو عدوان، لأن المشربة وهي الغرفة المخصصة لخزن الطعام هي بمثابة ضروع البهائم أو ضروع الماشية يخزن فيها اللبن. وهذا عام، أقول الحديث عام، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ من بهيمة شخص لبنا أو حليبا إلا بإذنه. وهذا يشمل اللبن وغير اللبن، وإنما خص اللبن عليه الصلاة والسلام لأنه هو الغالب الأعم، والغالب الأعم، لكن غير اللبن مثله، كما لو مر بماشية وجز صوفها مثلا وأخذه فهذا حكمه حكم الماشية. نعم. إذا كانت بالراعي وأذن له الراعي لا بأس، لأنه قائم مقام المالك. وإن كانت بغير راعي، يعني لم يتمكن من الإذن، فإنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه يشربه بقيمته، يضمنه بقيمته. نعم. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في كتاب الأطعمة أن الإنسان إذا اضطر إلى ما في يد غيره فعلى قسمين: القسم الأول أن يضطر إلى عين المال، إلى عين المال، فحينئذ له أن ينتفع به ويضمنه بقيمته في موضعه، والثاني أن يضطر إلى نفع عين المال فهنا ينتفع به ويرده. فهمتم؟ مثال الأول اضطر مثلا إلى أن وجد كان في مخمصة ووجد شاتا ليست ملكا له، فاضطر إلى أن يأكل منها شيئا أو أن يأكلها، حينئذ نقول له ذلك لأن للضرورة، لكن يضمن الشات بقيمتها. وأما إذا اضطر إلى نفع المال دون عين المال فحينئذ يجب على صاحبه أن يبذله مجانا، كما لو اضطر إلى أن يأخذ مثلا دلوا ليستقي ماء أو لحافا ليتقي به البرد. الدلو إذا استقى به الماء يبقى أو يتلف؟ يبقى. ففرق بين اضطراره إلى عين المال بحيث أنه يتلف وبين اضطراره إلى نفع المال. فإذا كان اضطراره إلى عين المال فإنه يضمنه بقيمته، وإن اضطر إلى نفع المال وجب على صاحبه أن يبذله مجانا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا طيب هذا الحديث يدل على مسائل، منها جواز شراء الطعام وخزنه لقوله عليه الصلاة والسلام: فتكسر خزانته، فيجوز الإنسان أن يشتري طعاما ويجعله عنده في بيته مدة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، وهذا يدل على جواز ادخار الطعام. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على يعني تفاصيل هذه المسألة في الأبواب القادمة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك؟ ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. طيب هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله فيما تقدم 3 مرات، وهذه المرة الرابعة، وسوف يذكره أيضا فيما يتقدم من الأبواب، وإنما كرره لاستنباط حكم من الأحكام، وهذه عادة البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، أنه إذا كرر حديث فإنه يكرره لنكتة علمية، وهي استنباط حكم من الأحكام أو الإشارة إلى حديث آخر لا يكون على شرطه. وقد دل هذا الحديث والذي قبله على أن اللقطة إذا كان لها نماء، إذا كان لها نماء منفصل، فإنها في السنة الأولى يكون نماؤها لمالكها، وما بعد السنة الأولى الثانية والثالثة والرابعة يكون نماؤها لواجدها. أفهمتم؟ نماء اللقطة نوعان: نماء متصل ونماء منفصل. فالنماء المتصل ما لا يمكن فصله من العين، كالسمن، الشاة لو سمنت هل يمكن أن تفصل السمن عن العين؟ لا يمكن. وكذلك أيضا بالنسبة للعبد، لو تعلم صنعة أو تعلم الكتابة هذا نماء متصل، أما النماء المنفصل فهو ما يمكن فصله كالولد، يعني الحمل والثمرة ونحو ذلك. فإذا حصل نماء من هذه اللقطة، فإن كان نماء منفصلا فإنه في السنة الأولى يكون لمالكها، وما بعد الأولى يكون لواجدها، وأما المتصل فهو تبع للعين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقه، قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. طيب هذا الحديث، نكمل الحديث. حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. طيب يقول باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ يعني الإنسان إذا وجد لقطة فهل يجب أن يأخذها أو يستحب أو يباح أو يكره أو يحرم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، والتحقيق أن هذا يختلف بحسب الأحوال، بحسب الأحوال مكان ضياع اللقطة وبحسب حال الملتقط. فتارة يجب الالتقاط، إذا وجد اللقطة يجب أن يلتقطها، وذلك فيما إذا خشي أن تضيع أو تتلف فيجب أن يلتقطها حفظا لمال صاحبها، حفظا للمال، لكن بشرط أو بالشرطين السابقين، وهما أن يأمن نفسه وأن يقوى على التعريف. وتارة يكون أخذها محرم أو التقاطها محرم، وذلك فيما إذا خشي أن لا وذلك فيما إذا خشي أن تسول له نفسه أن يجحدها ولا يعرفها، أو كان لا يقوى على التعريف، فحينئذ نقول أخذها محرم. وتارة يستحب أخذها إذا كان يأمن نفسه ويقوى على التعريف ولن تشغله عما هو أهم. وتارة يكون أخذها مكروها إذا كانت تشغله عن شيء أهم، كما لو كان طالب علم وهذه اللقطة لو التقطها أشغلته، سوف يعرفها كل يوم أو كل أسبوع أو نحو ذلك. فالمهم أن شرط الالتقاط أن يأمن نفسه وأن يقوى على التعريف. ثم تارة يجب وتارة يحرم وتارة يكره وتارة يباح وتارة يستحب بحسب الأحوال. وأما ما ذكر في هذا الحديث أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عرفها حولا ثم حولا ثم حولا ثم أتيته الرابعة، وأنه عرفها 3 أحوال، فهذا تقدم أنه كان في أول الأمر ثم نسخ في حديث زيد بن خالد الجهني، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، فدل هذا على أن هذا الحكم منسوخ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها، وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها، وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. أعاد المؤلف رحمه الله الحديث لاستنباط حكم، وهو ما ترجم له أن تعريف أن اللقطة تعرف، يعني أن واجدها يعرفها ولا يدفعها إلى السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، لكن يتعين دفعها إلى السلطان في حال، وهي ما إذا وجدها وكان لا يقوى على التعريف وكان يخشى أنه لو تركها لجاء من يأخذها ويتملكها، فحينئذ يأخذها ويدفعها إلى الحاكم أو السلطان حفظاً لمال أخيه المسلم. وإلا فالأصل أنه يباشر هو بنفسه الملتقط أن يباشر التعريف. طيب، إذا وجدها، إذا وجد اللقطة وكان لا يأمن نفسه أو لا يقوى على التعريف ويخشى أنه لو تركها لجاء من يأخذها، كاللقطة الآن توجد مثلا حول المسجد الحرام، تجد مثلا محفظة وأن تعرف أنك لو تركتها جاء إنسان وأخذها، أو تجدها أكرمكم الله في دورات المياه تجد محفظة فيها دراهم وفيها بطاقات وفيها كذا وكذا، لو تركتها ربما جاء شخص وأخذها، فحينئذ تأخذها، وأنت لن تجلس في مكة تعرفها سنة، تأخذها وتسلمها للجهات المختصة. والحكومة وفقها الله قد وضعت يعني مركز أمانات، كل من ضاع له شيء في المسجد الحرام أو ما جاوره يدفعها لهم، ومن ضاع له شيء يذهب إليهم ويجد ضالته. طيب، وهذا الحديث دليل على وجوب تعريف اللقطة على من التقطها لقول عرفها، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن هذا الأمر مشروط بالشرطين السابقين، وهما أن يأمن نفسه عليها وأن يقوى على تعريفها. وفيه أيضا أنه بعد تعريفها سنة تدخل في ملكه، لا يدفع للسلطان بل استنفق بها، يعني ينفقها في حاجاته ويتملكها، لكن هذا الملك ملك مراعى كما سبق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال: هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. طيب، هذا الحديث الذي ساق المؤلف رحمه الله في قصة الهجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر إلى المدينة، وسيأتي في أبوابه أو في بابه، ولكن مناسبة سوقه أو ذكره هنا في باب اللقطة أن الراعي الذي مع الغنم هو وكيل عن المالك، فهو حافظ للغنم ونائب عن المالك، فإذا استؤذن في شرب شيء من اللبن أو الحليب فأذن فلا حرج. وعلى هذا ما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. وعلى هذا فالماشية إذا لم يكن معها مالك ولا راع فإن حكم لبنها حكم اللقطة، بمعنى أنه لا يجوز إلا بإذن لفظي أو إذن عرفي. وهذا وجه مناسبة إدخال هذا الحديث والحديث السابق الذي فيه النهي عن حلب الماشية في باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه. فوجه إيراد الحديث فيه ماذا؟ أن الماشية التي يجدها الإنسان وليس لها وليس معها راع أو ليس عندها مالك فإنها كاللقطة، بمعنى أنه لا ينتفع إلا بإذن. أما إذا وجد الراعي أو المالك أو جرى العرف بذلك فإنه يجوز، أي أنه لا يجوز الشرب إلا بإذن لفظي أو إذن عرفي. الله أعلم. لا، هو في الغالب يأذن المالك. نعم. لا، هو التعريف يكون في نفس الموضع، لأن كذا إذا عرفتها في غير الموضع مهما فن فائدة، لأن الغالب أن من فقدت منه يبحث عنها في موضعها. أنت لو ضاع لك شيء في شمال البلد تروح تبحث في الجنوب؟ لا. أصلاً إذا كان اللقطة مثل ما قلت، إذا كان لن يمكث في المكان سنة هذه وكان يخشى عليها يدفعها للحاكم.